استقر بالمدينة مكث فيها 10 سنين بلا خلاف، وبعد 10 اختار الله تعالى جواره له. توفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63، 40 قبل النبوة و23 نبي رسول. هناك من يقول إنه توفي وله 65، وقيل بل 60، والأول هو أصح كما في حديث عائشة في الصحيح. توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى، الاثنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، أي بعد مضي 3 اثنتي 10، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل الاستهلال شهر ربيع الأول. قال العلماء أنه صلى الله عليه وسلم توفي 11 للهجرة، اتفقوا على أنه في شهر ربيع الأول، اتفقوا على أن يوم الاثنين يوم وفاته. أما تحديد تاريخ اليوم فوقع فيه خلاف، فقيل أول يوم، وقيل في الثاني، وقيل في الثامن، وقيل الثاني الثالث عشر، الثاني عشر. والمشهور أنه في اليوم 12، وقيل غير ذلك. أما دفنه فإنه دفن ليلة 4، أي بقي يوم الاثنين ويوم الثلاثة حتى غابت الشمس، دفن ليلة 4، وقيل ليلة 3. الراجح أنه دفن ليلة 4، بمعنى أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم مكث نحو 2، كانت مدة علته مرضه 12 يوما، وقيل 14 يوما، إلى خلاف قليل يعني المدة. لا بد من تغسيله ولو كان طاهرا. ذكر أنهم لما أرادوا أن يطهروا أي يغسلوه توقفوا في ذلك، فقال بعضهم لا تغسلوه، صاحبهم صائم وقال لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر، ولكن ترجح عندهم أن يغسلوه فغسلوه بثيابه التي كانت عليه، يصبون الماء تحتها ويدلكونه إلى أن عمموه بالغسل، أبي غسل جسده. غسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمه العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وقسم بن العباس. العباس معه 2 من ولده، وأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكران مولاه أيضا. حضرهم أوس بن خولي الأنصاري. لما انتهوا من تغسيله كفنوه في ثياب أبيض سحورية من كرسف ليس فيها إمامة ولا قميص. كان عليه عندما غسلوه رداء وإزار، فغسلوه فوقهما، وقيل عليه قميص، وهكذا غسلوه. ولما غسلوه ونشفوه وضعوه على تلك الأكفان أبيض، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، ثبت عنه أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. إذا كانوا يكفرون جميع الموتى ذكرهم إناثا بالبياض، اختاروا له 3 قطع وبسطوها على الأرض، إحداهما فوق الأخرى، ولما انتهوا من تغسيله وضعوه عليها على الثلاث، فردوا الطرف العليا التي تلي جسده، أردوا طرفها إلى جسده، سترت إلى صدره نحوه، أردوا الطرف الثاني فسترت الصدر كله، فكانت هذا كان هذا كفن، وفعلوا بالثانية وبالثالثة كذلك. السحول يقول بلدة باليمن كانوا يصنعون فيها هذه الثياب التي من القطن، الكرسف القطن. حضرهم على التغسيل أوس بن خولي الأنصاري، ولم يكن يغسل معهم ولكن حضرهم ليغسل إذا انتهوا أو نحو ذلك. بعدما كفن صلى عليه المسلمون، قالوا لا بد أن نصلي عليه ولو كان مغفورا له، فكانوا يصلون عليه أفرادا أو جماعات، يدخل اثنان فيصليان ويخرجان، يدخل ثلاثة ويصلون ويخرجون. استمر على ذلك، يمكن أنهم استمروا عليه أكثر من 10 ساعات أو 20 أو نحو ذلك. ولما صلوا عليه ما بقي إلا دفنه، حفروا له بمكانه الذي هو فيه في بيت عائشة، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كل نبي يدفن حيث يموت، أي يدفن في مكانه الذي خرجت فيه روحه. فلما جاءهم هذا الحديث حفروا له ببيت عائشة ودفنوه، الذي دخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشكران. بالنسبة إلى شكران، هذا أحد مواليه، والأربعة عمه وأولاده، عمه العباس وأبناء عمه الفضل بن العباس وقثم بن العباس وعلي بن أبي طالب، أطبق عليه 7 لبنات. اختار الله تعالى له أن يلحد، دفن في الموضع الذي توفاه الله عز وجل فيه، وهو بيت عائشة حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان فيه هو بيت عائشة. اختار الله تعالى له اللحد. كانوا في المدينة، كان فيها رجلان، أحدهما إذا حفر القبر يشق في وسطه شقا، والثاني إذا حفره جعل في قبلته لحدا. فقالوا سوف نرسل الاثنين، أيهما جاء قلنا اعمل صنعتك. فجاءهم الذي يلحد، فقالوا اختارك الله لنا، فنريد أنك تعمل عملك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلحدوا له لحدا، ووضعوا على القبر 9 لبنات. بعدما مات أبو بكر رضي الله عنه، قالت عائشة أريد أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. فدفن أبو بكر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات عمر رضي الله عنه، وكان قتل مظلوما، قتله مجوسيا يقال له أبو لؤلؤة، طلب من عائشة أن تأذن أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت ودفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ولما دفن قال علي رضي الله عنه: إني كنت أظن ذلك، يعني أنهما يجمعان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، يكثر ذكرهما. فكان له كالوزيرين، في حياته كان وزيرين له، وبعد مماته كان ضجيعين له. هذا مما خصه الله تعالى به. أما أولاده فقيل إنه ولد له من خديجة 8 4 بنين و4 بنات، ولكن المؤلف لم يرجح إلا 2 و4 بنات. يقول ولد له صلى الله عليه وسلم من البنين 3 القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2، فقال قتادة: عاش حتى مشى. كانت كنيته أبو القاسم قبل الوحي وبعده، وقد اختلف هل يجوز أن يكنى غيره بهذه الكنية. فروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. ولكن قد أثر عن الصحابة كثيرا وعن التابعين ومن بعدهم أنهم تكنوا بأبي القاسم، وأقربهم محمد ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر، فإنه يكنى أبي القاسم. فلعل النهي كان في حياته، ولا خلاف أنه مات صغيرا، وسواء كان قد مشى أو لا. قوله عيش قتاده عاش حتى مشى، الذي يكون له 2 يمشي، الثاني عبد الله، ويسمى الطيب الطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطيب الطاهر غيره، والصحيح الأول. الذين قالوا إن أولاده من خديجة 4 قالوا القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، والذين قالوا ولدان قالوا إن عبد الله يوصف ويقال عبد الله الطيب عبد الله الطاهر، فكان له 3 أسماء: عبد الله الطيب الطاهر، وكأن هذا هو الأقرب. وذلك لأنه عندما تزوج خديجة كان عمرها نحو 40 سنة، يعني قد أسنت، وإذا كنا تحققنا أنها ولدت 4 بنات وولدين 6، فهؤلاء 6 على الأقل يمكن أنهم تتابعوا كل واحد في 1، فمعنى ذلك أنهم ولدوا انتهوا إلى 46، وهذه غاية ما ينقطع عنه حمل المرأة. ويمكن أن كل واحد منهم له 2، فتكون إذا زادت على 60 وهي تلد، إن كان ذلك نادرا. الثالث من أولاده إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها 17، وهو ابن 17 شهرا أو 18، يعني مات قبل أن يفطن. ولذلك أبي صحيح البخاري لما توفي ابن إبراهيم قال: إن له مرضعا في الجنة، وأمه ماريا القبطية، أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطئابة حملت، فكانت أم ولد. هناك من يقول إنه كان له ولد قديم اسمه عبد العزة، هذا ليس بصحيح، طهره الله عز وجل من ذلك، وعاده أن يعبد لغير الله، أن يسوي أسمي أحدا من أبنائه عبدا لغير الله. أما البنات فبالاتفاق أنهن أربع، أكبرهن زينب، تزوجها أبو العباس ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، فتزوج زينب وولدت منه، قيل إنها ولدت له ولدا اسمه علي، مات وهو صغير، وولدت له أيضا جارية اسمها أمامة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وهو حامل أمامة بنت زينب ولأبي العاص بن الربيع، فتقدم للناس وكبر وهو حامل لها، فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، يعني من شفقته ورحمته. هذه أمامة يقول بعضهم إنها بلغت وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة. يمكن أن يكون ذلك، لأن زينب بقيت بمكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان في غزوة بدر أسر أبو العاص مع الأسرى، بعد ذلك من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون فدية، واشترط عليه أن يرسل زينب فوفى بذلك، فجاءت زينب سنة اثنتين وأقامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن لها أولاده هكذا. ولما هاجر أبو العاص بسنة ثمان أردها عليه، ولكنها ماتت بعد ذلك بقليل، ماتت بعد هجرته بسنة. الثانية فاطمة، وهي أشهرهن، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي رضي الله عنه، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. فأما محسن فمات وهو صغير، ويقول الرافضة إنه مات وهو في بطنها، وأن عمر بن الخطاب طعن بطنها إلى أن أسقطته، وهذا كذب، كذب على عمر. ولو ذكر في كتبهم فإنهم كذابون، ولم يذكر في كتب أهل السنة، ويمكن أنه مات وهو رضيع. وأما أم كلثوم فهي التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما تزوجها قال ما أريد إلا أن أتصل بها بنسب هذا البيت الكريم، أن يكون لي صلة به. ولدت منه ولدا اسمه زيد، ولما ولدته بقيت بعدما ترعرع الولد نحو سنتين أو قريب منها وماتت، ومات ولدها. الثالثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان وماتت سنة اثنتين. تخلف عثمان عن غزوة بدر ليمرض ابنته، ابنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه سهمه وأجره كأنه حضرها. ولما ماتت زوجه أختها التي هي أم كلثوم وهي الرابعة، ومكثت عنده أيضا سنة أو سنوات وماتت. وقال لو كان عندي بنت ثالثة لزوجتها عثمان. عثمان تزوج أولا رقية ثم تزوج أم كلثوم، ولذلك يقال له ذو النورين، يعني ذو الزوجتين ومدحه الكل ثاني قالوا فثالثهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليدي عن ابن عفان التقي ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجدي يعني أنه يدعى ذو النورين. فهكذا رقية ولدت من عثمان ابنا اسمه عبد الله وبه كان يكنى. البنات أربع بلا خلاف والبنين الصحيح أنهم ثلاثة. أول من ولد له القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم في الإسلام عبد الله ثم إبراهيم بن مدينة. أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وهي أمه. كلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر وقد أخبرها في آخر حياته أسر إليها وقال إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة وهذه السنة عارضني مرتين ولا أرى ذلك إلا لدنو أجلي. فبكت ثم أسر إليها فقال إنك أول أهلي بحكم بي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. فمكثت بعده ستة أشهر ثم ماتت رضي الله عنهم.